الأسهم بالنسبة لي العدد واضح من خلال أحاديث أو نصوص، يعني هو يدخل على سيدته ويكون في كثير الأحيان في خلوة معها، أيضا يكون في خلوة معها حينما يدخل الخدمة مثلا ويأتي السلع والحاجيات كذا ويدخل على سيدته. نعم. السابع، الحكم السابع منهم قولوا الإربة من الرجال. استثنت الآية الكريمة التابعين غير أولي الإربة فسمحت للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم وهم الرجال البر المغفلون الذين لا يعرفون من أمور النساء شيئا وليس لهم ميل نحو النساء أو اشتهاء لهن، حيث يكون عجزهم الجسدي أو ضعفهم العقلي أو فخرهم ومسكنتهم تجعلهم لا ينظرون إلى المرأة بنظر غير طاهر، أو يخطر أو يخطر لبالهم شيء من سوء البخيلة نحوهم. الأولى يعني عنده يعني نقص في العقل، لكن لا يشترط أن يكون لدرجة الجنون، يعني طرف من الجنون، طرف من الجنون، خفة في العقل. قال ابن عباس هو المغفل الذي لا حاجة له في النساء، وقال قتادة والتابع يتبعك ليصيب طعامك أو من طعامك، وقال مجاهد هو الأبلغ الذي لا يهمه إلا بطنه ولا يعرف شيئا من النساء. وهناك أقوال أخرى، قصة المخنث، روى البخاري وغيره عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنه أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعبدونه من غير أولي الإربة لأنه مخنث، يعني لا ميل له يعني إلى النساء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة يعني يوما من الأيام، وعندها هذا المخنث، وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية، والمخنث يقول هذا المخلف اسمه هيت كما جاء في رواية ابن جريج وذكره الكلبي والواقلي، والمخلف يقول يا عبد الله إن فتح الله عليك الطائف فعليك بابنة غيلان فإنها تخبر بأربع وتنذر بثمان، تخبر بأربع، قال أهل العلم أربع عكب، أربع عكن، يعني أنها لدينا. العكن هي عبارة عن انطواءات في البطن، عرفنا؟ أي نعم، علامة البدانة والسمن. وكان كثير من العرب يعني يفضل المرأة اللدينة بسبب أن أكثر النساء كنا نحيلات نحيفات، ما كان هذا الطعام المتوفر والكثرة الدسم وما أشبه ذلك، أي نعم، لذلك كان السمن والبدانة غالبا مفضل، لذلك هذا المخنث يقول له فعليك بابنة غيلان، يعني تأخذها سبية، تأخذها في السري، فإنها تقبل بأربع عكل كما قلنا. حديث أبي ذر يوضح ذلك، لما مكث شهرا في مكة يشرب من زمزم فقط، هي طعامه وشرابه وغذاؤه، وقال مع ذلك سمنت حتى أي نعم تكسرت عقد بطني، صار عنده يعني أي نعم بطن أو كما يقال كرشة، يعني المعنى هذه هي المحدبات تكون هنا، عرفنا؟ محدبات يعني، نعم، ثنيات. وتدمر بثمان، قال أهل العلم شراح الحديث تبدأ بثمان، يعني العكل أيضا ظاهرة حتى بالنسبة لها من الخلف مع الأرداف الأرجل والأيدي مع الأرداف، فهي ثمانية يعني أعضاء الجسد. فقال له سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الصحيحة قال لأم سلمة لا يدخلن هذا عليك، والرواية المشهورة في الصحيحين للجمع لا يدخلن عليكن هؤلاء في رواية عليكم. أما هذه الرواية يا عدو الله لقد غلغلت النظر فيها، فهذه الرواية ضعيفة جدا، ذكرها الواقدي والكلبي ليست من الصحيحين، مثل وقع خطأ للمؤلف. هذه الرواية إذا ليست في الصحيحين ولا في الكتب الستة. الشاهد هذا المخنث إذا ظهر أنه يعني عنده أي نعم ميل إلى النساء، عنده ميل، لذلك حجبه النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم الثامن، من هو الذي لا تحتج منه المرأة؟ اختلف العلماء في قوله تعالى بالطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وقال بعضهم المراد الذين لم يبلغوا حتى الشهوة للجماع، قال آخرون بل المراد الذين لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغار. لعل هذا الأخير أقرب للصواب، أن المراد بهم الأطفال الذين لا يثير فيهم اسم المرأة أو حركاتها وسكناتها وشعورها بشيء، لأنهم من صغرهم لا يعرفون هذه المعاني، وهذا لا يصدق إلا على من كان سنه دون العاشرة. أما طفل المراهق فإن الشعور بالجنس يبدأ يثور فيه ولو كان لم يبلغ بعد أو بعد سن الحلم، فإنه أن تحتجب منه المرأة. يعني كما يقال ما قارب الشيء أخذ حكمه، فإذا كان الغلام في سن الثالثة والرابعة والخامسة أو في سن السابعة والثامنة أو في سن التاسعة والعاشرة عرفنا، ولو ليس واجبا أن تحتجب منه تختمر منه، لكن هذه الأعمار نعم كل سن وكل عمر له حال بالنسبة لهذه المرأة. فمثلا لو تكشفت على هذا الذي له ثلاث وأربع خمس سنين غير تكشفها على من هو بلغ مثلا التاسعة والعاشرة. التاسعة والعاشرة الحقيقة لا بأس بأن تبدي يعني شعرها ووجهها وكفيها مثلا، عرفنا؟ أي نعم. إذا أكبر من ذلك قارب البلوغ أخذ حكمه على الأرجح، فالاختيار أن تختبر منه، أن تختبر. لا بأس بأن تبدي وجهها وكفيها حتى ولو كانت هي منتقبة أو تنتقب، لا بأس وأن تبدي وجهها وكفيها أمام هذا الذي قارب الاحتلام، لأنه ما زال غير مكلف. إذا يختلف من سن إلى سن هؤلاء، يعني ممن لم يبلغ. أي نعم، والحقيقة يختلف أحيانا من غلام إلى غلام. يختلف من غلام إلى غلام. يعني أحيانا يكون الطلبة في صف واحد في الخامس، لكن سبحان الله بين غلام وبين غلام آخر فرق كبير جدا في التفكير وفي التصرفات والأفعال، وأحيانا في الضخامة. أحيانا الغلام في الصف الخامس ابتدائي أو سادس تراه كالرجل من حيث الطول، يعني كثر تصرفات إلى آخره. الحكم التاسع، هل صوت المرأة عورة؟ حرم الإسلام كل ما يدعو إلى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقد استدل نحن بهذا النهي على أن صوت المرأة عورة، فإذا منعت عن صوت الخلخال فإن المنع عن رفع صوتها أبلغ في النهي. يعني ليس كل الأحناف هذا الظاهر، بعض الأحناف. أبو حنيفة في الأصل ما عنده حتى الوجه وحتى الكفين عنده ليس من العورة، الوجه والكفان عند أبي حنيفة وعند عامة أهل الكوفة الحقيقة، عند سفيان الثوري وأكثر أهل الكوفة ليس بعورة، فكيف الصوت يكون عورة؟ هؤلاء متأخرو الحنفية، متأخرو الحنفية. نعم. قال الجصاص في الآية دلالة على أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب، إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها، ولذلك كره أصحابنا أذان النساء لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت، والمرأة منهية عن ذلك. ليس كذلك فقط، يعني لأنه قضية عورة أو كذا، لم يشرع أصلا للنساء، لم يشرع في العهد النبوي الأذان للنساء. الأذان إنما هو للنداء للصلاة، والذي يقوم به ويصلي إماما إنما هو الرجل. المرأة أصلا مختلف في صحة إمامتها، مختلف في صحة إمامتها أصلا في النساء يعني. نعم. وهو يدل على حظر النظر إلى وجهها للشهوة إذا كان ذلك أقرب إلى الغيبة وأولى من الفتنة. ونقل بعض الأحناف أن نظرة المرأة عورة، تدل بحديث التكفير للرجال والتصفيق للنساء، فلا يحسن أن يسمعها الرجال. إذا كان النغمة يعني معنى التنغيم أكيد هذا، لكن إذا النغمة صوت يعني مجرد صوت فيه مبالغة. أما بالنسبة للصلاة، نعم، التكبير للرجال في رواية التسبيح يسبح الرجال والتصفيق للنساء، فذلك لأن النساء يكن في مكان يعني متأخر خلفي، عرفنا؟ الأصل ما يصل صوتها، ولو وصل يكون مشوشا أصلا، ما فائدة؟ إضافة إلى أنها الأصل أن يعني أي نعم لا تسمع صوتها لهذا العدد الكبير من الرجال. وذهب الشافعي وغيرهم إلى أن صوت المرأة ليس بالعرض، لأن المرأة لها أن تبيع وتشتري وتؤدي بشهادتها أمام الحكام، ولا بد في مثل هذه الأمور من رفع الصوت بالكلام. ننتقل إلى ابن كثير، ما قاله هذا العالم الجبل النحرير صاحب القول السديد وصاحب يعني الأقوال نعم الموفقة في التفسير، خاصة في التفسير. ابن كثير بالنسبة لتلخيص معنى الآية أو مدلول الآية أو مفهوم الآية، الله عز وجل آتاه يعني طريقة ومنهجة، ومنهجا لا نظير له، لا نظير له. وفق يعني هذا العالم ومسدد في استخلاص معنى الآية أو توجيه الآية أو بيان مدلول الآية. نعم. ذهب إلى أن المرأة منهية عن كل شيء يلفت النظر إليها أو يحرك شهوة الرجال نحوها، ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها، فيشم الرجال طيبها لقوله عليه الصلاة والسلام، وكل 40 زانية والمرأة استعترت فمرت من مجلس فهي كذا وكذا يعني زانية. ومثل ذلك أن تحرك يديها لإظهار أساويرها وبنيها. هذا الكلام موجز وفيه الزبدة. إذا المرأة منهية عن كل شيء يعني يلفت النظر ويحصل من خلاله يعني إغواء أو إغراء للناس، والناس متفاوتون، الناس متفاوتون ليسوا طبقة واحدة. فباختصار الله عز وجل نهى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ الخضوع بالقول. الخضوع بالقول يعني أن ترقق المرأة من يعني الكلام، عرفنا تتصنع المرأة بالكلام ليكون رقيقة، نعم، ليخطر على بال الرجل مثلا لو كان لا يراها أو لا يعرفها أنها مثلا امرأة ناعمة مثلا أو جميلة إلى آخره، نعم. لذلك قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المفهوم واضح، إذا كان ما في خضوع في القول ما في ترقيق ولا لين مثلا وإنما كلام عادي كما خلق الله فلا اسم عليه. هذا أشد ما يكون بالنسبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بالنسبة لغيرهما؟ طبعا المراد من الكلام كلام ضروري طبعا، بيع أو شراء أو سوم، كلام مع طبيب، مع صيدلي، اتصال مع شيخ مثلا لفتوى وما أشبه ذلك، وليس للتسلية، ما أحد يقول أنه يعني يجوز ذلك من أجل التسلية. الغناء ما في خلاف أنه محرم لأنه في تبيين، أي نعم، هذا إذا كان لا يراها عبر المذيع يعني الصوت فيه ترقيق وتبيين وخضوع بالقول إلى آخره مع الآلات. عندنا الآن مشكلة، ما هي؟ قراءة القرآن على الشيخ، قراءة القرآن على الشيخ. الراجح هنا أي نعم أنه لا يجوز، والمرأة صوتها عورة فعلا هنا. لماذا؟ لأن القارئة بطبيعتها يعني من غير يعني أن تتكلف أو تتصنع يعني أنها يعني أي نعم يعني تغري الرجل أو تقصد شيء آخر، بطبيعتها حينما تقرأ ستضطر إلى ماذا؟ إلى تحسين الصوت. والقراءة أصلا بأحكام الترتيل والتجويد والتلاوة والتفخيم وترقيق وإقلاب وإخفاء هو نوع من التنظيم الحقيقة، نغم هذا يعد، عرفنا؟ أي نعم. فإذا صوتها الآن غير الصوت، غير صوتها يعني وهي تتكلم بشكل طبيعي مع الرجل، صوتها عورة إذا هنا في القراءة. فالصحيح لا يجوز للرجل أن يعني يستمع إلى أصوات النساء في القرآن، إلا إذا كنا مثلا كبيرات، إذا كنا كبيرات يعني إذا كان رجلا وهو تجاوزنا 50 لنقل، وهو في 40 و50 أيضا، لا يفكر غالبا الرجل عمره 50 في من عمر لها من عمر 50، أي نعم. الشاب إذا كان صغيرا في 20 مثلا كذا، إذا استمع لمن هي فوق 35 أو 40 غالبا لا يشتهيها، يراها كبيرة بالنسبة له. يعني المقصود الأمر أسهل، الأمر أسهل. هذا الشيخ في 40 أرادت بعض النساء من الكبيرات في 45 و50 أن يسمعنه مثلا القرآن، لا بأس بذلك. والأمر أولا وأخيرا له دور أيضا، يعود إلى حال الرجل، يعود إلى حال الرجل، له تأثير أيضا، والله تعالى أعلم. إذا نبتغي في قضية صوت المرأة هل هو عورة أو كذا، التفصيل في ذلك ما في شيء على إطلاقه يعني أنه عورة ولا عكس ذلك أنه ليس بعورة. يعني إذا تستطيع أن تتكلم وتمزح وتضحك وإلى آخرها مع الرجال، مع الشيخ، مع المفتي إلى آخره، لا، الحقيقة يكون الكلام يعني نعم بشكل نعم سؤال وجواب، استفسار واستفهام إلى آخره. عندنا كلام كثير طبعا أقرأونه وحدكم، بداية كشف الوجد يعني هذه التي ظهرت في الأيام إلى آخره. الترغيب في الزواج والتحذير من البغاء. نعم، التحذير اللفظي الأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له بل كان أو امرأة ذكرا أو أنثى. قال في لسان العرب الأيام الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها يعني من وليها. الأيم بمعنى السيد، أحق بنفسها. وقال أيضا البكر تستأذن والسيد تستأمر. الأيام جمع أيم، والأيم ما لا زوج له ذكرا كان أو أنثى، هذا باختصار. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال كان يتعوذ من الأيمة وهي طول العزبة. الحديث لا موضوع ليس بشيء. وآمت المرأة إذا مات زوجها. قول علي ما تقيمها وطال تأيمها، وفي التنزيل وأنفق الأيام منكم. أدخل فيه الذكر والأنثى والكبر والصغير. عبادكم بمعنى العبيد، عبادكم أي عبيدكم. وقرأ مجاهد من عبيدكم يعني على التفسير والتوحيد قراءته. واسع ذو غنى واسع يبسط الرزق لمن يشاء من عباده وهو الغني الحميد. عليم عالم بحاجات الناس ومصالحهم، فيجري عليهم من الرزق ما قسم له. وليستعفف امر من العفه، واستعفف وزنه استفعل، ومعناه طلب ان يكون عفيفا. قال في لسان العرب العفه الكف عما لا يحل ويجمل يعني يحسن. العفة الكف عن الشيء الذي لا يحل لك، وليس هو بحسن ولا جميل شرعا. وقال عفا عن المحارم يعف عفة وعفافا، وامرأة عفيفة أي عفيفة الفرج. وفي الحديث من يستعفف يعفه الله، هذا بعض حديث في الصحيحين. ومن يستغني يغني الله. وقيل استعفاف الصبر من أزاح عن الشيء. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ورد هذا في حديث حسن، في حديث حسن. الكتاب قال الزمخشري الكتاب والمكاتبة كالعتاق والمعاتبة، وهي أن يقول الرجل لمملوكه كاتبتك على 1000 درهم فإن أداها عتقا. واضح الكتاب بمعنى المكاتبة كالعتاق والمعاتبة. خيرا لفظ الخير يطلق على المال، كما في قوله تعالى يعني ان ترك خيرا الوصيه للوالدين. وقوله وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال، ويطلق على فعل الصالحات. وقد فسره بعضهم بالمال وهو ضعيف الصنيع، أن المراد به الصلاح والأمانة والوفاء. والمعنى إن علمتم فيهم القدرة على الكسب والوفاء والأمانة فكاتبوهم على تحرير أنفسهم. هؤلاء يعني العبيد، يعني فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. البعض فسره على المال. حقيقة هنا في هذا السياق لا، ليس المراد بذلك، المراد القدرة على الكسب والوفاء والأمانة. يعني إن علمتم فيهم خيرا، أنهم يعني موثوقون، مأمونون، يستطيعون أن يقوموا بهذه المهمة، يعني أن يكتسب هذا العبد ليوفي سيده الثمن المتفق عليه. قرأتم أحكام المكاتب؟ المكاتب يعتق تلقائيا مع آخر درهم يسدده، يعني اتفق مع سيده على 10,000 دينار تونسي. حينما يقطع آخر دينار من هذا المبلغ يعتق تلقائيا، يعتق تلقائيا يصبح حرا. نعم. أما في الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين، هنا واضح ترك مالا، هنا ترك مالا، ليس قضية أمانة ووفاء إلى آخره. وإنه لحب الخير لشديد، هنا أيضا يعني أحب الخير للإنسان هو المال، لأن المال يأتيه بكل أنواع الخير، حتى ولو كانت يعني غير مالية يأتيه بكل أنواع الخير، يعني الأشياء المحبوبة لديه. أما هنا في الآية أين فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، صح، من المراد بذلك الأمانة والكسب والوفاء إلى آخره. فتياتكم، المراد به المملوكات من الإماء، وهو جمع فتاة، قال الألوسي وكل من الفتى والفتاة كناية مشهورة عن العبد والأمة. وفي الحديث لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولكن فتاي وفتاتي، في الصحيح أي الحديث أيضا عنده من حديث أبي هريرة، وهو من الحديث الثاني. وكأنه صلى الله عليه وسلم كره العبودية لغير الله، وعلم السادة الملكين يعني العبيد أن يتلطفوا عند مخاطبة العبيد. كان هذا في شرع من قبلنا يعني جائز للعبد أن يقول غير أن يقول يعني سيدي وكذا، يعني المخاطب يقول نعم ارجع إلى ربك، كلم ربك، أطعم ربك، أي نعم، من التربية طبعا، من التربية، من التربية مأخوذ، الراب في الأصل مأخوذ من التربية، ويطلق على مالك الشيء والقائل به والمتصرف به، لذلك يقال رب الدار ورب الإبل، نعم وما أشبه ذلك، صحيح لغة. المغاء مصدر غات المرأة تبغي مغاء إذا زنت وفجرت، وهو مختص بزنا النساء، فلا يقال للرجل إذا زنى إنه بغى، قاله الأزهري. والجمع بغايا، والمراد بالآية إكراه الإماء على الزنا، وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فهم البغي الحديث، وعن حيوان الكاهن، وعن ثمن الكلب، الحديث أيضا ثابت في الصحيحين أو في أحدهما، نهى عن نعم مهر البغي. المال الذي يعطى للزانية يقال له في اللغة مهر، يقال له في اللغة مهر، يعني لا تتعجبوا من ذلك. وحلوان الكاهن أيضا، المال الذي يعطى للكاهن مقابل يعني التكهن يعني وادعاء الغيب. وثمن الكلب أيضا. تحصنا أي تعففا، ومنه المحصن بمعنى العفيف. وقد تقدم عرض الحياة أي متاع الحياة الدنيا، وسمي عرضا لأنه يعرض ثم يزول يعني بسرعة، فهو متاع سريع الزوال وشيء لاضمحلال الذهاب يعني. وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور. آيات مبينات أي آيات واضحات وحكم باهرات، باهرات يعني تأخذ بالعقول، بديعة جميلة رائعة، ودلائل ظاهرة تدل على حكمة الله العلي الكبير. قال الزمخشري: هي الآيات التي بينت في هذه السورة وأوضحت معاني الأحكام والحدود، والحمد لله.